لإيضاح مسألة أن خلق روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان أول خلق بروح بشرية. هذا في ظل الحديث ما أنا إلا نبي آدم منغمس في طينته. الحديث ليس كذلك، وإنما متى كتبت نبيا؟ فقال كتبت نبيا وآدم مجندل في طينته. الكتابة هذه أحد أنواع الكتابات، بل نقول كتب نبيا صلى الله عليه وسلم في كتابة إيه؟ قبل ذلك، قبل خلق الأرض بخمسين ألف سنة. أما أن روحه صلى الله عليه وسلم خلقت قبل الأرواح فهذا لا دليل عليه، الحديث لا يدل على ذلك. وإنما متى كتب أن يكون نبيا؟ كتب ككتابة وآدم مجندل في زمنه، وقبل ذلك كتب نبيا، لأن التوراة فيها الذين يتبعون رسول النبي الأمي، والتوراة كتبها الله قبل خلق آدم بأربعين سنة، وكتب نبيا قبل خلق الأرض بخمسين ألف سنة. هذه أنواع من الكتابات، كما أنه من التقدير أنه بشر به عيسى صلى الله عليه وسلم، ورؤيا رأتها أمه صلى الله عليه وسلم، كل ذلك من أنواع البشارات والتقديرات. فليس هناك أدنى دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أول المخلوقات روحا.